التي نتذاكر فيها ما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بديننا وبما أمرنا الله به في كتابه وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن استغلال الأوقات في المذاكرة هذا أمر عظيم قد حث الله عز وجل عليه في كتابه وحث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمتنا في هذا اليوم عن التوحيد وما يثمره من ثمار على العباد. فأقول أيها الإخوة مستعينا بالله عز وجل إن الله عز وجل بحكمته وعلمه أنه أمر عباده بتحقيق التوحيد والعبادة له وحده لا شريك له. وأرسل الأنبياء لتحقيق ذلك كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما تصلح الأرض ولا تصلح القلوب إلا بتحقيق التوحيد والإيمان الخالص لله عز وجل. وهذا الذي أمر الله به العباد حيث قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكلما وقع الشرك في العباد فسدت الدنيا عليهم، فسدت أوطانهم وفسدت أبدانهم وانحرفت سلوكياتهم. وقد أمر الله عز وجل بذلك ونبه عليه في كتابه كثيرا، فقال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تحقيق الإيمان وهو التوحيد سبب للبركات، بركات السماء والأرض. والتوحيد وتحقيقه أعظم التقوى، والتقوى سبب لنجاة العباد وتيسير أمورهم كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة ذكر فيها عدة تفسيرات، ذكر ذلك الطبري في تفسيره. من هذه الأقوال أنه الرزق الحسن في الدنيا، وقيل أنه الرزق الطيب في الدنيا، وقيل الرزق الطيب الحلال، وقيل الحياة الطيبة بأكل الحلال، بأن تأكل حلالا وتلبس حلالا، وقيل أن يرزق القناعة. فهذه هي الحياة الطيبة والتي هي ثمرة الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والحياة هنا جاءت نكرة لتشمل جميع أنواع الحياة، سواء كانت حياة الأبدان أو الصحة أو الرزق أو الأمن أو غيرها. فالآية وضحت أن الحياة الطيبة إنما تتحصل للعباد بهذين الشرطين: التوحيد والعمل الصالح. والعمل الصالح هو المبني على الإخلاص لله عز وجل وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا مقسما بالعصر وهو الزمن بأن مطلق حياة الإنسان في خسارة إلا من جمع أربعة أوصاف، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن وحد الله عز وجل وعمل صالحا فله الربح المطلق وينجو من الخسارة المطلقة، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. والتوحيد سبب الرخاء والأمن والتمكين في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى حيث ذكر مجادلة إبراهيم لقومه، إبراهيم عليه السلام، قال عز وجل على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة مضمون لأهل التوحيد الذين لم يلبسوا، لم يخلطوا توحيدهم بشرك، وهذا من ثمرات التوحيد. والأمن هنا أمن مطلق، أمن في البلدان وأمن في الأبدان والأمن في الأرزاق والأمن من المجاعات والأمن من الأمراض، أمن مطلق. ولما كان الشرك سببا للفساد في الأرض فقد حرمه الله عز وجل ونهى عنه، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإنما تصلح الأرض بإقامة التوحيد والإيمان الصادق والعمل الصالح. فمتى ما انتشر الشرك وانتشرت البدع وانتشر الفساد والعصيان كان هذا سببا في فساد الأرض، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد المراد به القحط والخراب والدمار والمصائب، ويدخل فيه الأوبئة وغيرها مما يقدره الله عز وجل على العباد. يقول ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة له: وأما توحيد الله

كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبيد الله من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فكان كل واحد منهم يدعو الله ويتوسل إلى الله عز وجل بعمله الذي عمله خالصا لله عز وجل. فأولهم قال بعد أن ذكر ما ذكر بره لأبويه وأنه كان يعمل هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. والثاني كذلك قال، الذي خاف الله عز وجل من الوقوع في الفاحشة، فترك ابنة عمه وترك المال عندها، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الثالث كذلك، الذي حفظ مال أجيره، الذي حفظ مال أجيره ونماه، فلما عاد أعطاه إياه كله، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فكانت الصخرة تنفرج شيئا فشيئا بدعاء كل واحد منهم الذي دعا به ربه وتوسل إلى ربه، وكان يدعو وكان يذكر: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فدل على أن الإخلاص من أسباب فرج الكرب، من أسباب تفريج الكرب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفيه من العبر أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات، لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى التوحيد، وكانت العرب في جاهلية جهلاء وفي فساد عريض وفي فرقة واضطراب فيما بينهم في أمور حياتهم، وكان العرب لا يؤبه لهم، فلما دعا إلى التوحيد ودخل الناس في التوحيد انقلبت حياة البشر، فانتشر الأمن وتآلف الناس وأصبحت للمسلمين شوكة وأصبح للمسلمين شوكة وقوة، كل ذلك نتيجة الإيمان الخالص والتوحيد الخالص. وهو أي التوحيد من أسباب صلاح القلب، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله من جميع الأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنما يصلح القلب بالإيمان والتوحيد الخالص، فمتى ما وقر التوحيد في قلب المسلم فإنه بذلك يصلح قلبه، وبالتالي تصلح جوارحه ويشفى من كل مرض وداء. فالتوحيد إذن حاجة الناس إليه أعظم الحاجات، فإنه لا تصلح القلوب ولا تصلح الأبدان ولا تصلح الأوطان ولا تصلح الأرض كلها إلا بتحقيق التوحيد. ولهذا كان أول شيء يبدأ به الرسل مع أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الشرك فهو فساد في الأرض ودمار على العباد، وكلما صح التوحيد صح السلوك والأخلاق، وكلما انحرف التوحيد انحرفت السلوكيات والأخلاق. فلهذا تجد الكفار والمشركين تنحرف سلوكياتهم، وذلك كما أسلفنا أن الأخلاق والسلوكيات وعموم الجوارح إنما تصلح بصلاح القلب، وصلاح القلب إنما يتحقق بالإيمان الخالص والتوحيد الخالص. وهذا هو مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمته، ومن ثمار التوحيد أيضا أنه يجعل العبد يجعل العبادة أحرارا، ليس عبيدا للبشر، إنما يعبدون الله وحده لا شريك له. فالتوحيد يجرد الإنسان من أي تعلق مع المخلوقين، وإنما يتعلق العبد الموحد بالله عز وجل. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام عندما أضرم قومه له نارا فتعلق قلبه بالله وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فنصره الله عز وجل. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما اجتمع المشركون من كل حدب وصوب لوأد الإسلام، فأخبر الله عز وجل عنهم فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكل ذلك دلالة على عظم التوحيد وعلى ثماره الجليلة على العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحقق التوحيد في قلوبنا وفي جوارحنا، وأن يصلح العباد والبلاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.